ما حكم المرأة التي تشارك في البادة خصوصا المصارعة التي لا يجد أصحابها إلا ما تيسر بستر الفرد، وماذا يعمل من كانت هذه المرأة والدة؟ أفيدونا جزاكم الله. لا يجوز تكفي عليكم ما دام على هذه الحالة. هذه المرأة ولا الرجل ما دام العورة غير مسمورة إذا فك العورة فلا يجوز في هذا المصارعة ولا ولا أيضا البرنامج القدم القدم ولا أكثر ذلك ما يكون فيه عرض ظاهر لا تظهر ولا المرأة جميعا. أما اللعيب العام الذي فيه عرض ظاهرة يجب أن نظر اللعيب العام كما نظر تعالى رضي الله عنها وراء النبي صلى الله عليه وسلم اللعيب العام جاءت من أبي عرابهم وجروبهم في نفس النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن إذا كان اللعيب الملعب عرض مادية أو جروب ظاهرة هل يجوز لزوجة ابن الأخ أن تكشف على شقيق والده أن لا؟ لا، عمه محرمها أبو الزوج من جد الزوج، أما عم الزوج وأخ الزوج فليس محارم ولا تحتجم عنه، وإنما نحرم أبوه وجده وولده، أما إخوته وأعمامه وأخواله فأجنبي ليس لها دخل له، ولا تحتجم عنه ولا تكون واحد منه. ما معنى مائلات الميلات؟ قلت في سبق قبل هذا قلت عمك عم زوجة الأرض عم زوجة الأرض عم زوجة الأرض عم زوجة الأرض عم زوجة الأرض عم زوجة الأرض عم زوجة الأرض عم زوجة الأرض عم زوجة الأرض عم زوجة الأرض عم زوجة الأرض عم زوجة الأرض عم زوجة الأرض عم زوجة الأرض عم زوجة الأرض عم زوجة الأرض عم زوجة الأرض عم زوجة الأرض عم زوجة الأرض عم زوجة الأرض عم زوجة الأرض عم زوجة الأرض عم زوجة الأرض عم زوجة الأرض عم زوجة الأرض عم زوجة الأرض عم زوجة الأرض عم زوجة الأرض عم زوجة الأرض عم زوجة الأرض عم زوجة الأرض عم زوجة الأرض عم زوجة الأرض عم زوجة الأرض عم زوجة الأرض عم زوجة الأرض عم زوجة الأرض عم زوجة الأرض عم زوجة الأر